بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. ما زلنا مع الحلقات التي نتأمل فيها الحكمة والتدبير في الخلق. واللي شاف معانا الحلقة اللي فاتت قطعا دهش لملحوظة بسيطة جدا، وهي مجرد تصميم بطن جرادة. نوع التصميم ونوع الخامة اللي اتعملت منها بطن هذه الحشرة هي اللي ادتها القدرة على انها تحفظ النسل بالشكل الفظيع، ان ممكن عدة جرادات تتناسل وتدينا جيش يسد عين الشمس، وهجمات ممكن تخلص على مزارع محلها. الخاصية اللي في بطن الجرادة ان هي تبقى معمولة من مادة زي الكاوتش، ممكن يستطيل 15 ضعف، وبذلك ممكن الجرادة تدفن البيض جوه على عمق 30 سنتي في الصحراء. وإلا لو كانت باضت على سطح الصحراء البيض ينشف من الجفاف والحرارة وينتهي، فلازم تحفر. ومش بس تحفر، تحفر على عمق 30 سنتي و 35 سنتي، لكن بطنها 4 سنتي، يبقى لازم بطن تفضل تطول زي الأكورديون وتتمط وتوصل للأعماق دي. كون ان ربنا سبحانه وتعالى ادى هذه الحشرة خامة معينة، صنع بطنها من هذه الخامة اللي هي من صفاتها صفات الكاوتشوك اللي قلنا عليها ستريس سوفينج او قابلية الاستطالة، ديا لوحدها برهان وشاهد ودال على منتهى الحكمة والتدبير والتقدير. طبعا الملحوظة دي حيثما الواحد يتلفت ويحلل ويشرح ويتأمل يلاقي أمثالها كتير في كل حاجة. طيب ليه الديل عندنا بقى صغير قوي اللي اسمه العصوص؟ برا هنا حتة اسمها العصوص، بينما في القرد طويل بيستعمله، لأن هو بيبقى رجل خمسة بالنسبة للقرد يتعلق على الفروع والشقلب. احنا عندنا هنا عضلات ورا الودن بطلت تشتغل وتليفت، لأن ما عادش لها لازمة، عشان الودن بقى ربنا هيئها بطريقة انها تستقبل من كل الجهات. يعني مش لازم اقول لك ايه بتقول ايه، مش لازم. انما الحمار لازم، الحمار لازم يعمل ودنه كده وبعدين يعمل ودنه كده، لان ودنه مش مهيئة. وبالتالي عدد كبير جدا من الحيوانات اللي اقل رقيا في المرتبة محتاجة لعضلات تحرك الودن، وده السبب ان العضلات دي موجودة. وعشان كده انت لما بتلاقيش تلاقي حاجة في الانسان ملهاش وظيفة، يبقى لازم لها تاريخ. هي ملهاش وظيفة عندك لانك انت ترقيت، ربنا اداك ميزة وهيئ ودنك بطريقة تستغنى عن الحركة، لكن هي لها تاريخ تلاقيها في جميع الحيوانات اللي قبلك، زي حكاية الديل وزي حكاية عضلات الودن وزي حكاية الزائدة الدودية. الزائدة الدودية الابندكس اللي بنشيله ده قد كده، حاجة تافهة خالص، بينما تلاقيه في الارنب ضخ ما قد كده، عشان بيهضم البرسيم وبيهضم السلولوز. احنا بناكلش برسيم ولا بنهضم سلولوز ولا بنستخدم السلولوز، بيطلع مع الفضلات، لكن هي كلها وظيفة. فالشيء اللي عندك ملوش فايدة، هو له تاريخ، هو له تاريخ. وبعدين انت لما تتأمل يعني تكاد تجد في كل خطوة في التشريح، مثلا الجيوب الأنفية اللي احنا بنشتكي منها والتهابات، ونروح لأنف وأذن ونقط وأشعة ومش عارف جلسات كهرباء. قال له طب ايه دي لازمتها ايه؟ قال لك دي لو ما كانتش موجودة الجيوب الأنفية ما كانش بقى فيه فن خالص، ولا طرب ولا غنى، لأن الجيوب الأنفية دي فجوات فارغة فاضية بتعمل رنين زي بطن العود بالظبط، في وتر وبعدين بطن العود الفاضية دي بتعمل طم، تعمل رنين للعود، فيبقى صوت الوتر حلو. لو ما كانش فيه بطن العود دي كان صوت الوتر بقى أقرع. وكذلك الحنجرة هنا والأصوات وهي طالعة كانت هتبقى قرعة خالص لولا ان في فجوات تعمل رنين، الفجوات اللي هنا المجزيلري والمجزيلري والفرنتال وكل الحتت دي. لكن برضو كان لها في الحيوانات فوائد، لان الحيوانات مش بتغني، الحيوانات بتنطح، فلما بتنطح يبقى لازم نوع من الدفاع، فالنطح هيكون فين؟ يا اما هنا يا هنا يا هنا. فبقى فيه ثلاث جيوب، الفرونتال والمجزيلري والمجزيلري، عشان لما يتكسر العظمه ما يخشش القرن على المخ بقى، لا يخش على حته فاضيه وراها جدار تاني، فنوع من الحمايه. وعلماء التشريح اعتبروها دي نوع من الحمايه بالنسبه للحيوانات اللي عماله تنطح ليل نهار. وبالنسبه لنا لها وظيفه انها بتدي للصوت رنين وبتدي له عمق. وبعدين الانسان ما هوش الارقى المجموعه في الاحساسات، يعني مثلا النسر والصقر يشوفوا احسن من الانسان، ولمدى ابعد ودقه اكفا، والكلب يشم احسن من الانسان، وفي حيوانات تسمع احسن، سماعها ادق. هي ال ده في كمان حشرات تسمع بالشعر اللي على جسمها، تسمع طريقه السمع مش ودن الذبذبات اللي تحصل لها في الشعيرات اللي على الرجلين او قرون استشعارها، تشم وتسمع. هو الانسان لما تفوق ما تفوقش بالحاجات دي، مش لانه بيشم كويس او بيشوف كويس، لا بالعقل، لان العقل استطاع بقى يطور الاحساسات دي، فغلب الصقر والنسر وكل حاجه، لانه عمل تلسكوب وميكروسكوب وبتاع الكتروني وتشوف ايونيك ميكروسكوب وحاجات، بقيت تشوف تكبير حاجه بتتكبر ربع مليون مره، لا نسر ولا صقر بقى حصر الحاجات. وكذلك في القوى العضليه بتاع الانسان طورها بالعقل، فبقت عباره عن البخار والذره والصاروخ، وركب وراح مشي على القمر. يعني عقله خلاه يعملق حواسه، فما هوش محتاج بقى، انما الحيوانات محتاجه. في الواقع احنا لما نمشي مع مراتب التطور مرتبه بعد مرتبه، نلاقي في كل ترقي تترقى الوسائل. يعني مثلا في مرحله الخليه الاولى كان الحيوان عباره عن خليه الاولى، خليه واحده بس، خليه واحده، فزي ما واحد ما عندوش الا اوضه فقسمها كده شويه طرفانات، عمل حته من الاوضه مطبخ وحته دورة ميه وحته نوم وحته صالون وحته انتريه، هي كلها اوضه واحده. لكن لما حصل ترقي وطلع الحيوان العديد الخلايا، ابتدى يحصل تخصص، ويبقى فيه زي الشقه الكبيره بقى، لا هنخلي دي اوضه لوحدها صالون، دي اوضه لوحدها نوم، دي استقبال، دي مطبخ، دي حمام الى اخره. فكذلك في الحيوانات لما دخلت على مرحلة العديد الخلايا، ابتدت خلايا تتخصص وتعمل جهاز هضمي، جهاز تناسلي، جهاز بولي، جهاز عصبي، خلاص بقى عندها فسحة. وبعدين انتقلت إلى بيئات مختلفة وتعددت بها الظروف، فاختلفت كل حيوان نزل لبيئة تكيف عليها، فبقى فيه حيوانات مائية بحرية، وبقى فيه بر مائية وفيه برية وفيه جوية بتطير. وبعدين مع كل تصنيف من دول ربنا ادى التسهيلات بتاعته، وادى الوسائل بتاعته، وطور المسائل الوسائل بتاعته. يعني مثلا نلاقي الحيوانات اللي نزلت الميه الاطراف تطورت الى زعانف او الى مقاديف، وربنا اداها وسائل العوم والغطس ووسائل السباحه. بينما في الحيوانات اللي نزلت على البر ادها وسائل الرجلين، المشي والجري والقفز او الزحف، واللي مشي اللي طلع في الجو اداله وسائل الطيران، الاجنحة والجسم الخفيف والعظم الفارغ من جوه اللي يكاد ما يزنش اي حاجة، والريش الاهلي خفيف زي الريش، يقول لك بيقول خفيف زي الريش. وبعد كده نبص نلاقي في مراحل من التطور الهيكل بتاع الحيوان خارجي، زي مثلا التعبان والزواحف والحشرات اليرقات، فلازم اليرقة عشان تكبر وتنمو تنسلخ تطلع من توبها مرة بعد مرة عشان تكسر التوب وتكبر وتسمن شوية وتعمل توب تاني. فكذلك التعابين تنسلخ وعشان تسمن وتكبر بعد كده يعمل لها توب تاني، لما تكبر عليه تقطعه وتقلعه وهكذا تعدد الانسلاخات، لأن الهيكل خارجي. بعد كده لما ترقت الحيوانات ربنا ادها ميزة فعمل الهيكل داخلي، فبقى ممكن إنسان ينمو من غير ما ينسلخ زينا، على ما في داعي ان احنا ننسلخ لأن الهيكل بتاعنا جواني، فممكن ننمو زي ما احنا عاوزين. برضو لما بنشوف لما تأمل مراتب الحيوانات نلاقي في علاقة بين عدد النسل وبين الرقي، يعني مثلا الحيوانات الدنيئة الضعيفة القليلة الحيلة ربنا يديها نسل مهول، مليون بيضة مثلا. ليه؟ لأن الظروف قدام المليون، مليون بيضة ظروف تعسة جدا، ممكن يطلع من المليون بيضة الفأس يهلك بالجفاف أو الحر أو البرد أو المبيدات الحشرية أو تأكل الحيوانات أو الظروف نفسها قاسية جدا، والحيوان دنيء ووسائله دنيئة، فلازم نغلب بالكسرة. بينما كل ما نترقى في سلم التطور الوصف تلاقي النسل اللي اللي اللي، فعشان كده تلاقي مثلا بنت الإسكاري تولد مليون، بينما مثلا خنافس حشرات صراصير تولد لها ألوف، بينما الفيل يولد له 2-3. فكل ما ننزل في السلم التطوري نلاقي في أسفل السلم خالص نسل وفير جدا بالملايين، أعلى شوية بالألوف، وبعدين بالعشرات، لأنه خلاص بقى النوع الراقي اللي هو الإنسان والثدييات بيقدر بقى يعمل حضانة وتربية للصغار وبتاع، ويطلعوا ربنا بيديهم وسائل دفاع. يعني احنا لما بنطلع نلاقي الدنيا حر بنعمل تكييف، الدنيا برد بنعمل دفاية، خلاص مع الحيل بقى. وكذلك مجموعة الثدييات كلها لها حيل، انما الحيوانات الدنيا الدنيئة ملهاش حيل. فتحس ان الله سبحانه وتعالى رحمته عامة، يعني هو مش رحمته خاصة بالإنسان بس، لا ده هو زي ما بيدي الإنسان دي تي عشان يموت الحشرات، بيدي البرغوث رجل طويلة عشان يهرب منك، فهو بيدي ده ويدي ده. وطبعا ما هي المشكلة ان تلاقي القط والفار كل واحد بيقول يا رب، يعني الفار بيقول يا رب انا عاوز انجم القطة، والقطة يا رب انا نفسي اكل فار. فالفكرة الكل بيطلب من ربنا، الكل ما فيش وفي غيره ما فيش غيره، فربنا بنعمته عامة ورحمته عامة وحبه عام، وبيزود الكل بوسائل دفاعه، وبيصنع لكل مخلوق أرقى احتمال ممكن ليليق لشغله وظروفه ومناسباته والأخطار اللي هيتعرض لها. مش هنتكلم كتير، ونتفرج على مزيد من عجائب الخلق. ده الراجل ده غاوي شجر، فلاحظ ملحوظة غريبة قوي، لقى فيه شجرة الورق فيها يختلف، الورق في أعالي الشجرة مختلف عن الورق في الفروع السفلى بتاعت نفس الشجرة. هيفرجنا هو، ادي مثلا هيفرجنا ورقتين، ورقة من فوق خالص جابها من أعلى فرع، شوف المقص الظريف ده، أظن ده أطول مقص شفتوه في عمركم، مقص طوله 100 قدم، شوف هيقص بيه حتة ورقة أهو، قصها ورقة من فوق، شوف بقى دي الورقة من فوق شكلها إيه، مفصصة إزاي، فاضية مفصصة ومخللة. دي الورقة اللي فوق المفصصة أوي الرفيعة أوي هي اللي فوق، واللي تحت هي العريضة. يعني شايفين في الوقت في نوعين، واحد مفصص فصوص كتيرة أوي، واحد 3 بس وعريض مبطرخ. العريض المبطرخ ده هو اللي تحت، واللي فيه فصوص كتيرة هو اللي فوق. وطبعا الاستنتاج الأولاني نقول طبعا ما هو لازم يبقى إيه اللي فوق كده عشان ينفر الشمس للي تحته، صحيح، بس في كمان سر تاني. هو صاحبنا ده عمل جهاز يقلد بيه الحرارة، اللي الحرارة والرياح كمان اللي بتتعرض لها الورقة، جهاز يعمل رياح صناعية يعني. اللي احنا شايفينه ده، رياح حمل بتطلع سخنة فوق، وبعدين ابتدى يستعمل طريقة يكتشف بيها حرارة الورقة اللي هي الألوان دي، السخن قوي هو الأخضر خالص، الأخضر الغامق السخن قوي، كل ما يفتح يبرد. فشوفوا الورقتين، الورقة اللي على اليمين هو شوف بتبرد بسرعة ازاي، بينما الورقة اللي على الشمال لسه ما بردتش. الورقة اللي على اليمين فقدت الزرقة اللي فيها الأخضر، اللي معناه كده انها بردت بسرعة. يبقى اذا التشقيق الكتير في الاوراق بتاع الفروع العليا له حكمة. ايه الحكمة؟ انه يبرد بسرعة. وليه؟ لانه بيسخن بسرعة، لانه متعرض للشمس مباشرة، التاني في الظل اللي تحت. فشوفوا قد ايه الحكمة مظبوطة، يعني بحيث ان كل ورقة تاخد لها نصيب متساوي من الحرارة والضوء. برضو حاجة مدهشة قوي في السنجاب، في بيت السنجاب، حاجة غريبة قوي. بيت السنجاب عبارة عن أنفاق، بيحفر أنفاق بطول 50 قدم، هنتفرج عليها دلوقتي. المشكلة ازاي يحصل تهوية لنفق 50 قدم، ولا فيه لا شبابيك ولا حاجة، ده مفروض يفطس. اكتشفوا ان بيحصل فيه تهوية كل 10 دقايق. طب ازاي مع ان فيه لا مروحة ولا حاجة؟ قعدوا يدرسوا فاكتشفوا الآتي. اكتشفوا ان لما السنجاب بيعمل النفق بيعمل حفرة الدخول مختلفة عن حفرة الخروج، واحدة دايما عالية عن التانية، والسعة بتاعتها مختلفة عن التانية. طيب ايه اهمية دي؟ اهمية دي هنشوف. مجرد ارتفاع فتحة على فتحة معناها ان المية اللي بتمر على الاتنين دي، التجربة دي هنعملها في المية واستعمال صبغة، ونمرر طيار جوه ايه الحوض. فاكتشفوا الآتي، ان دايما السرعة بتاعة الطيار لها علاقة بارتفاع الفتحة، فدايما الفتحة العالية سرعة الطيار اللي ماشي اسرع، بينما الواطية سرعته اقل، وفرق السرعتين هو المطور اللي بيعمل شفط للايه للصبغة. هنعملها بقى في نفس الايه الخن بتاع السنجاب، حطوا قنبلة دخان، قنبلة دخانية، عشان يوروك عملية التهوية بتحصل ازاي. هيشغل الدخان شوف بيتحرك ازاي، ليه بيتحرك، ايه الشفط ده سببه ايه؟ سببه ان الفتحة دي اعلى من الفتحة التانية، وبالتالي سرعة الهواء عندها اعلى، وفرق السرعتين هي اللي عملت الشفط. طب يا ترى السنجاب كان عارف الحكاية دي؟ ابدا، ده هي واوحى ربك الى النحل، نفس الطريقة ربنا بيعلم مباشرة، يعلم كل كائن وسيلة حفظ نوعه وحفظ كيانه. فدي النوع من الهندسة الدقيقة في فن التكييف، احنا خدنا 2 سنين عشان نكتشف. نفس الحكاية في الحيوانات الرخوية دي اللي عاملة زي المحار دي، بتعيش على التغذي على رشيح المية وعلى النخالة بتاع المية، حيوانات الدقيقة اللي في المية. فلازم يحصل طيار، الطيار ده شوفوا بيحصل فعل، هتبصوا تلاقي الصبغة طالعة من فوق. استنوا شوية بقى، شوفوا الصبغة طالعة من فوق ازاي، ليه؟ عشان التكوين الهرمي اللي مبني بيه المحار ده هو اللي سبب الفرق في السرعة، وعمل شفط في المية، فأدى إلى إن الرشيح والبلانكتون بيعدي على الحيوان من غير أي مجهود، فيتغذى عليه هو مبسوط مستريح. هنا برضو حاجة أغرب في حكاية سمك القرش، يعني اكتشفوا إن بيحصل تغيرات في الضغط داخل سمك القرش نفسه، وعندي دي حاجة نادرة جدا. يعني الضغط بيعلى ويوطى بدرجات كبيرة، خصوصا أثناء ما يحود فجأة ويسرع فجأة. طب إزاي بيتكيف القرش وجسم القرش على تغيرات الضغط اللي فيه؟ دي حكاية حنبقى نبحثها سوا. هيصطادوا الأول قرش، وبعدين يركبوا عليه أجهزة الضغط، ويركبوا الأجهزة دي، وهتوصل بأسلاك لجهاز إلكتروني يقيس ويسجل. طبعا حاجة خطيرة أوي إنهم يمسكوا بتاعه ويقعدوا يركبوا له، يعني هو مفترس مجرم. دلوقتي الجهاز هيسجل، هنلاحظ فعلا ان في تغيرات في الضغط. الضغط مش متجانس، ده في تغيرات. وبعدين ايه، اي حركة فجائية يعملها او تسارع يروح على طول الضغط يعلى ايه اضعاف. هنشوف الحكاية دي. شوفوا زاد ازاي ده ايه، وكمان مكتفين، ولو كان في البيئة الطبيعية بتاعته الضغط بيرتفع ب 15 ضعف فجأة. شوف الحودات العنيفة دي، التسارع الفجائي ده يعمل زلة في الضغط. طيب ازاي بيكيف نفسه، وازاي الجلد بيتحمل تغيرات الضغط؟ دي مسألة صاحبنا ده حاول يفكر وعمل نموذج. قال نتصور ان هو زي النفيخ والضغط جواه زاد. هنشوف. لا مش ممكن يكون زي النفيخ. ليه؟ لان هو الضغط هنا زاد، الضغط المستعرض دايما بالنفخ يبقى ضعف الضغط على الطول، فبيعمل انتفاخات. لما جربنا حكاية دي في النفيخ يبقى لازم جلده مش زي النفيخ. لو كان جلده زي النفيخة كان في اي تغيرات ضغطية كان حصل له الورم ده اللي احنا شايفينه، وحصل له الانتفاخ ده نتيجة ان المستعرض ضعف الطولي بالنفخ. دي في هندسة النفخ نفسها. يبقى اذا جلده ما هوش زي النفيخ. طب امال جلده زي ايه؟ نجرب نموذج تاني. يعني هنا عملنا علامة على الجلد، وهنصور بالتصوير السريع والبطيء، هنكتشف ان الجلد كمان بينكمش ويفرد مع الضغط. الجلد بينكمش وبيفرد مع الضغط. شوف العلامة، تحس انها في السرعة تنكمش. طيب دلوقتي جلده مش من نوع جلد النفيخة. طيب جلده ممكن يكون بالطريقة دي من نوع ده النسيج بالشكل ده. طيب نجرب ده، لو زودنا الضغط عليه هيعمل ايه؟ شوف نشوف بقى. مش مرن، وثانيا لما يجي نتني بيكرمش. لا، يبقى اذا جلده مش معمول بطريقه الالياف العرضيه والالياف الطوليه. ما هي دي النموذج ده عاملينه، جلد من نوع الياف بالطول والياف عرضيه. لما ابتدوا يشرحوا جلد سمك القرش وشافوه بميكروسكوب لقوا حاجه غريبه قوي. لقوا عباره عن مترتب ترتيب حلزوني، اليافه حلزونيه وضد بعضها، خلف خلاف، صفين من الالياف خلف خلاف. فعملوا نموذج بالشكل ده، وبعدين بنجرب دلوقتي. شوف حاجه جميله قوي دلوقتي، فعلا ممكن يتنى، ممكن نزود الضغط ما يجراش اي حاجه. يبقى اذا دي تهيئه مش صدفه بقى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ادى الجلد هذه الصفه انه معمول من الياف حلزونيه خلف خلاف، علشان يتحمل تغيرات الضغط اللي بتحصل. ده بالاضافه ان الجلد بينكمش ومتصل بالعضلات، وبالطريقه دي يقدر الحيوان يتحكم في شكله وما يتفشكلش. مش مجرد انه ياخد ملف يتفشكل او يطلع له ورم او زي النفيخه اتبعجر حته، لا، يطنه رشيق زي ما احنا شايفين. يبقى اذا اللي حاصل ده نتيجه ايه؟ اللي حاصل ده نتيجه كونستراكشن، نتيجه بنى دقيق، نتيجه احكام في التقدير. ما هياش حكايه عشوائيه ولا مصادفه ولا طلع كده ولا اي كلام ولا لا ابدا. دي هندسه، ده ناس مهندسين وبتوع الكترونيات وبتوع بيولوجي جم اجتمعوا فلقوا الحكايه مرسومه مخططه ديزايند. وعشان كده ربنا بيقول لنا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وبيقول لنا وفي الأرض آيات للموقنين، ووصف القرآن المؤمنين بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني مش حكاية أي كلام، مش باطل، مش حاجة عشوائية، مش أمور حدثت اتفاقا. ليه؟ لأنهم تفكروا في خلق السماوات والأرض. وأمرنا بالتأمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لفت نظر إلى قراءة كتاب الكون كله. الإبل كيف خلقت دي بيولوجيا بقى كلها، كل الكائنات الحية، وإحنا ذكرنا في الحلقة اللي فاتت عن الجمل وعجائب الرجل الملهلطة أو السنم أو الرقبة الطويلة أو الحيوان مكتر وبيخزن، أو حكاية يشرب 3 صفايح مية، وإحنا لو شربنا 1/4 صفيحة نموت لأن في تهيئة في الدم. الله، يبقى إذا لما نتأمل مسألة حكاية فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت دي صحيح. وبعدين مش بس الإبل، ما هو بقى كل زي كل العالم الحيواني والنباتي والكائنات والأحياء والبيولوجيا كله. وإلى السماء كيف رفعت، خش بقى في الفلك. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، خش بقى جغرافيا وجيولوجيا فلفت نظر من الله سبحانه وتعالى إلى قراءة كتاب الكون كله. إحنا مسلمين بنعتبر كتاب الكون كله مليء بالآيات اللي ممكن نقراها ونفك شفرتها، وبنعتبر له قداسة زي ما القرآن اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم له قداسة. فربنا لفت نظرنا في كل آية إلى قراءة كتاب الكون. والنتيجة لو أرينا كتاب الكون أينما تولي الوجه والنظر هتجد آيات شواهد على حكمة التدبير والتقدير، وبأن كل شيء عنده بمقدار. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.